الزمزمي ليس بالعالم المشهور الذي دونت ترجمته وفصلت، إنما يوجد كلام مختصر، يوجد كلام مختصر في النور السافر وفي شذرات الذهب وفي الإعلام للزركلي في معجم المؤلفين، كلام مقتضب وترجم له في مقدمة الشرح، وبالإمكان تعريفه بسطرين أو ثلاثة، مجرد كشف يسير عن حياته. قالوا في ترجمته: عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز الشيرازي الأصل المكي الشافعي المعروف بالزمزمي، لقبه عز الدين، ولد سنة 900، له مؤلفات مختصرة من هذه المنظومة الطيبة المباركة في علوم التفسير، ومنها أيضا فيض الجود على حديث شيبتني هود، ومنها الفتح المبين في مدح شفيع المذنبين، في مدح شفيع المذنبين. اختلف في سنة وفاته، فالذي في شذرات الذهب ومعجم المؤلفين توفي سنة 63 وتسعمائة، يعني عن 63 سنة. والذي في الإعلام للزركلي وبعض المصادر قالوا توفي سنة 76 وتسعمائة. وعلى كل حال، وإن لم يشهر ويذكر وتوصل في ترجمته، إلا أن منظومته نافعة جدا، وإن لم تكن أصولها منه، لكنه نظم ما في النقاية من ما يتعلق بعلوم القرآن، ونظمه جيد وجميل يستفاد منه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم: حد علم التفسير علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين، قد حصرت أنواعه يقينا وقد حوتها ستة عقود، وبعدها خاتمة تعود، وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في حد علم التفسير، والحد هو التعريف، الحد هو التعريف وجمعه حدود، والتعاريف يعنى بها أهل العلم عناية فائقة، يحررونها ويجودونها ويذكرون القيود المدخلة والمخرجة، يكون التعريف جامعا مانعا، ويذكرون المحترزات فهم يضبطونها ويدخلونها. والعناية بالحدود والتعاريف وجدت في المتأخرين أكثر، أما سلف هذه الأمة فلا يذكرونها إلا نادرا، لأن المصطلحات لا يختلفون فيها. فمن يحتاج إلى تعريف الصلاة عند المتقدمين لا يتعرضون لتعريف الزكاة ولا الصوم، لأنها أمور عملية معروفة، وتعريف وحد بعض الأمور مما يزيد في غموضه وخفائه. أمور قد تكون بعض الأمور تكون معروفة بين الناس، فإذا عرفت ضاعت. لو بحثت في مصنفات المتقدمين ما وجدت تعريف إلا القليل النادر الذي تختلف حقيقته الشرعية عن حقيقته العرفية، يحتاجون إلى بيان شيء من هذا. وأما المتأخرون فجعلوا الحد ركن ركين وأساس في التعريف، في التعليم والتعلم والتأليف. فلا يتكلمون عن شيء إلا بعد تعريفه، ويقولون إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والتصور لا يكون إلا بالحد، لكن قد يكون الشيء متصور. من يحتاج إلى معرفة الماء، من يحتاج، عرفوا الماء، عرفوا بأنه مركب من كذا وكذا، وذكروا أشياء جل الناس لا يعرفها، وعرفوا السماء وعرفوا الأرض وعرفوا الهواء وعرفوا كل هذه لا تحتاج إلى تعريف. ولهم تقسيمات للحدود والرسوم، لكن سلف هذه الأمة لا يعنون بها، وإذا قامت الحاجة إلى تعريف شيء فلا بد من تعريفه، لأن يعني كيف يتكلم عنه ويبحث عن حكمه وهو لا يعرف؟ يقول في حد علم التفسير: علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه. علم به يبحث عن أحوال، علم التفسير وعلوم القرآن وأصول التفسير تطلق ويراد بها علم واحد على ما تقدم نظير إطلاقات علوم الحديث. فهذا العلم يبحث عن أحوال كتابنا، ذكرنا بالأمس عند قوله ضمنتها علما هو التفسير أنه لا يريد بذلك التفسير التفصيلي للآيات، وإنما يريد ما يتعلق بالقرآن إجمالا، نظير ما يبحث في أصول الفقه وعلوم الحديث من حيث الإجمال، فيبحث به عن الأحوال. وإذا أردنا أن ننظر علوم التفسير أو علوم القرآن مع التفسير بعلوم أخرى، قلنا أن علوم القرآن بمنزلة علم النحو الذي يبحث فيه عن أحوال الكلمة وعوارضها، والتفسير نظير علم الصرف الذي يبحث فيه عن أجزاء الكلمة وحروفها. ولو أبعدنا قليلا لقلنا أن علم التفسير وعلوم القرآن نظير علم الطب يبحث فيه عن أحوال المرض، مسببات المرض وعلاج المرض. والتفسير التفصيلي نظير علم التشريح، هكذا قالوا، والتنظير شبه مطابق. قد يقول قائل إن من التفسير ما هو إجمالي وليس بتفصيل، فهل يدخل في علوم القرآن التفسير الموضوعي مثلا، تجمع آيات تبحث في موضوع واحد، فهل نقول إن هذه تدخل في علوم القرآن أو في التفسير؟ ونقول إن التفسير ينقسم إلى قسمين: تفسير موضوعي وتفسير تحليلي، أو نقول تفسير إجمالي وتفسير تفصيلي. هذه مدخلة في التفسير نفسه لا في علم التفسير. المقصود أن علم التفسير وعلوم القرآن علم يبحث به عن أحوال كتابنا الذي هو القرآن العزيز من جهة نزوله ونحوه مما يذكر في العقود الستة. العقد الأول يقول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، والنزول والإنزال والتنزيل بمعنى واحد. من جهة إنزاله، هل هو مكي ولا مدني، سفري ولا حضري، صيفي ولا شتائي، ليلي ولا نهاري، من جهة وقت إنزاله. ومن جهة مكان إنزاله وكيفية النزول بأنواع الوحي مثلا وغير ذلك مما يتعلق بالقرآن من المسائل والأنواع التفصيلية التي يذكرها إن شاء الله تعالى. ولذا قال من جهة الإنزال ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا، لكن هذا الحصر استقرائي شامل لا يقبل المزيد ولا النقص، أو هو قابل للمزيد والنقص؟ يعني هل القسمة حاصرة إلى 55 أو أنه قابل للزيادة؟ هو تبع في ذلك النقاية. النقاية ألفت للمبتدئين واقتصر فيها على بعض الأنواع دون بعض، وإلا فمؤلف النقاية السيوطي ذكر في التحبير 100 ونوعين، ضعف قريب من الضعف ما ذكره هنا، وفي الإتقان قلت الأنواع لكنها زادت على ما عندنا كثيرا لأنه ضم بعضها إلى بعض، وفي بعضها من التشابه ما يمكن ضمه إلى الآخر. للخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا، لماذا ما قال بالخمسة والخمسين أو 55؟ هذا يؤيد كونه، إذا قلت جاء 55 رجلا، ولو كانت نساء لقول جاء 55 امرأة. فهنا إذا كان التمييز نوعا الخمسة والخمسين نوعا لابد أن نأتي بالتاء، إذا حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث، ومن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال لو ذكر التمييز فهي أيام، فلا بد أن يقال وأتبعه 6 أيام من شوال. ما دام التمييز غير مذكور يجوز التذكير والتأنيث. ونحوه بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا، قد حصرت أنواعه يقينا، وعرفنا ما في هذا الحصر من إمكان الزيادة وقد وجدت الزيادة. حصرت أنواعه يقينا يعني أهم أنواعه مما يحتاجه الطالب المبتدئ، وقد حوتها أي حوت هذه الأنواع، وقد حوتها 6 عقود نظم هذه الأنواع كل مجموعة منها 10 أو تزيد أو تنقص كل مجموعة منها في عقد، مجموعة متشابهة جعلها في عقد واحد، فصارت العقود 6، وهي الأبواب التي تتفرع عنها الفصول، فالعقود بمثابة الأبواب، والأنواع الداخلة في هذه العقود بمثابة الفصول، وقد حوتها 6 عقود، وبعدها بعد هذه العقود 6 خاتمة، خاتمة تعود، ختم بها المنظومة. وقبلها يعني قبل العقود 6 لا بد من مقدمة، هذه خطة المنظومة التي جرى عليها الناظم. كل إنسان يريد أن يؤلف لا بد أن يضع بين يديه خطة يسير عليها، والبحوث التي يكلف بها الطلاب يكلف قبل ذلك الطالب بوضع خطة، ويذكر في الخطة تمهيد أو مقدمة وأبواب وفصول وخاتمة. والآن رسم الخطة، رسم الخطة، يقول قد حوتها 6 عقود وبعدها خاتمة تعود وقبلها لا بد من مقدمة. فالمنظومة تشتمل على مقدمة، والأصل أن تكون المقدمة في صدر الكلام، إذ كيف تكون مقدمة وهي متأخرة عن بعضه؟ وهذا كلام يشكل، أحيانا يكتب الإنسان 2 صفحة يبين فيه مزايا البحث وسبب الاختيار، ثم يقول ويشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة أبواب وخمسة أبواب وخاتمة. طيب واللي تقدم وش يصير؟ مثل ما عندنا تبارك المنزل الفوقاني إلى آخره في تسعة أبيات قبل المقدمة. قبل المقدمة، الأصل في المقدمة وهي تقال بكسر الدال وفتحها مقدمة ومقدمة، مقدمة ومقدمة بفتح الدال وكسرها مقدمة، لأن المؤلف قدمها بين يدي كتابه، ومن لازم التقديم أن يكون في الصدر. يعني هل تستطيع إذا دخل خمسة ستة سبعة، لم دخل شخص اسمه زيد مثلا وقبله خمسة أشخاص ثم دخل بعده مئة أن تقول مقدمهم زيد؟ قبله ستة أو سبعة أو عشرة، لا تستطيع أن تقول مقدمهم زيد. إذن كيف تكون مقدمة وهي قبلها تسعة أبواب، تسعة أبيات؟ طيب لو قلنا حكما لقلنا إن الأبيات التسعة السابقة داخلة في هذه المقدمة وإن تقدمت عليها لفظا وهي غير داخلة. نعم، تقديم، نعم، وهذه مقدم، تقديم ومقدمة، ما زال الإشكال. لأن قلنا مقدمة ما تقدمت غيرها من الكلام، وإذا قلنا إنها مقدمة قلنا إنها قدمت على غيرها من الكلام. نعم، ولا يلزم عليها الدور. نعم، المقدمات للكتب، ألا يكون المفترض أن تتقدم الكتاب؟ مثل ما نظر، لو افترض أنه الآن دخل مئة شخص، دخل الأول والثاني والثالث والتاسع والعاشر ثم دخل زيد ثم دخل بعده تسعون، تستطيع أن تقول دخل مئة شخص يتقدمهم زيد أو مقدمهم زيد؟ ما تستطيع. نعم نعم، يعني تمهيد أو مدخل إلى المقدمة. على كل حال هذا من التحاير، وإلا بد أن نغير في لفظ المقدمة، وإلا إذا لاحظنا إلى أن لفظها من التقديم وهي مقدمة بين يدي الكتاب أو البحث، لا بد من التصرف فيها. مقدمة للعلم، وما قبلها مقدمة للمتن، والمتن وش بل؟ طيب وما تقدمه؟ علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال، هذا علم ولا ما هو علم؟ على كل حال هو لابد من التجوز في مثل هذا، لابد من التجوز في مثل هذا الكلام. وقبلها لابد من مقدمة، عرفنا أنها تقال بكسر الدال وفتحها، ببعض ما خصص فيه معلمة، هذه المقدمة، ببعض ما خصص فيه معلمة، تخبرك هذه المقدمة أو يخبرك المؤلف من خلال هذه المقدمة ببعض ما في الكتاب، تكون ملخص أو فيها إشارة إلى موضوع الكتاب وأبواب الكتاب ومسائل الكتاب على سبيل الإجمال. مقدمة الأصل ما في، وين؟ وقد حوتها الأنواع الخمسة والخمسين ونحوه بالخمسة والخمسين، قد حصرت أنواعه يقينا، وقد حوتها ستة عقود وبعدها خاتمة ذعود. وقبلها، هو قوله وقبلها، ترى في شيء من الحل للإشكال، يعني مثل ما قلنا في كلام الحافظ العراقي من بعد حمد الله ذي الآلاء، يعني مثل ما قلنا في قول الحافظ العراقي من بعد حمد الله ذي الآلاء، قلنا إنه متقدم حكما، وهنا قوله وقبلها لابد، قلنا إن يمكن أن يقال إنه متقدم حكما، لكن إذا انحل الإشكال فيما بين أيدينا ما ينحل في سائر البحوث التي على هذه الطريقة. يذكر لك صفحتين وثلاث في تمهيد يبين فيه سبب اختيار الموضوع ثم يقول مقدمة. لكن نعود مرة ثانية إلى خطط البحوث، وإنها كان هذا يعني بجدوى منه قليلة ويعوقنا، لكن نختصر. إذا جئنا إلى البحوث وقال مقدمة يذكر فيها سبب اختيار الموضوع وخطة البحث، ثم يفصل الخطة ويقول مقدمة. الخطة تشتمل على مقدمة دار مرة ثانية، فلا بد من أن تضبط الألفاظ، لا بد من ضبط الألفاظ. ببعض ما خصص فيه، وقبلها لا بد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة، يعني المقدمات ينبغي أن تشتمل على المصطلحات المستعملة في الكتاب، لأن كثير من المؤلفين لهم مصطلحات في كتبهم، لهم مصطلحات في كتبهم لا بد من بيانها في المقدمات، وإلا فالطالب يقرأ فهم هذه الاصطلاحات له أثر في فهم الكتاب وتمر والطالب ما يدري عن شيء. يعني الفقهاء حينما استعملوا بعض الحروف للخلاف، بعض الحروف استعملوها للخلاف، قالوا لولا الخلاف القوي وحتى للمتوسط وإن للضعيف، وما تبين في مقدمات الكتب، استعملوها ولا بينوها في مقدمات كل كتاب. الطالب يقرأ الكتاب وما يدري. في كتاب اسمه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة بالأحكام، هذا استعمل رموز في الكتاب لا تحل إلا من خلال الاطلاع على المقدمة. إذا جاء صدر الحكم باسم فاعل فيريد فلان خلاف فلان وفلان، إذا صدره بالمضارع فيريد فلان، إذا صدره بكذا يريد فلان، وله رموز وحروف، هذه لابد من معرفتها والاطلاع عليها. الحافظ العراقي بيّن في مقدمة الألفية الصلاح، حيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهم، وهي كل اثنين نحو التزم. الاصطلاحات بينها المؤلف في مقدمة النظم، وهنا ببعض ما خصص فيه معلمة. ببعض ما خصص، هل يريد أن يبين اصطلاح أو يريد أن يبحث في هذه المقدمة؟ بعض ما خصص بحثه في هذا العلم، ببعض ما خصص فيه يعني في هذا العلم معلمة ومخبرة. ولذا عرف القرآن وعرف السورة وعرف الآية وحكم ترجمة القرآن وحكم روايته بالمعنى وحكم تفسيره بالرأي وبالأثر، هذه أمور متعلقة بالقرآن وهي تبحث في هذا العلم واشتملت عليها المقدمة. ولذا قال وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة. وإلا في الأصل أن هذه البحوث من أهم أنواع علوم القرآن. فقد يقول قائل لماذا لا تكون المقدمة هي الباب الأول أو العقد الأول؟ لأن فيها مباحث مهمة جدا، لكنه قال وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة، يعني نستعمل المقدمة لمسائل من أهم مسائل هذا العلم المفترض أن تبحث في باب مستقل أو عقد مستقل، لأن من أهم ما يبحث في هذا العلم، لأن في تعريف القرآن وإعجاز القرآن، تعريف السورة، تعريف الآية، ترجمة القرآن، قراءة القرآن بغير العربية، رواية القرآن بالمعنى، هذه مسائل من أهم المهمات، من عضل المسائل. فهذه موضوع الباب الأول، وهذا هو الأصل، لأن الباب عندهم، الأبواب عندهم إنما تجعل للمسائل الكبرى، يليها ما تحويه الفصول. أما المقدمات في الغالب فلا يدخل فيها في المساء في صلب البحث أو صلب الكتاب. على كل حال على هذا رتبه. قال رحمه الله مقدمة، قال فذاك، الإشارة تعود إلى كتابنا، علم به يبحث عن أحوال كتابنا. فذاك يعني كتابنا ما على محمد نزل، فذاك ما على محمد النزل، يعني المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن هو على ما تقدم أيضا الفرقان، المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا على غيره من الأنبياء، فيخرج بذلك ما نزل على غير محمد عليه الصلاة والسلام كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى صحف إبراهيم وغير ذلك من الكتب التي الإيمان بها ركن من أركان الإيمان. لكن البحث هذا خاص بالقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يشمل الكتب السماوية الأخرى. ومنه الإعجاز بسورة حصل، الإعجاز يعني اكتفى في تعريف القرآن بأنه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي حصل به الإعجاز، نزل على محمد عليه الصلاة والسلام ليبلغ به أمة اشتهرت بالفصاحة والبلاغة، وحصل التحدي بالقرآن المعجز في ألفاظه ومعانيه وأحكامه وحكمه وأسراره، فهو معجز من كل وجه. الإعجاز يعني الإعجاز يمكن به تمييز القرآن عن غيره. المنزل على محمد يخرج الكتب السماوية المنزل على غيره عليه الصلاة والسلام، لكن هل يخرج السنة؟ نعم ما يخرج السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وفي قضايا كثيرة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فينزل جبريل بالوحي مما ليس في القرآن بل من السنة. فالقيد الأول يخرج الكتب السابقة، والثاني ومنه الإعجاز بسورة حصل يخرج الحديث النبوي والحديث القدسي، يخرج الحديث القدسي المضاف لله جل وعلا المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام من غير القرآن، ومن باب أولى يخرج الحديث النبوي. ومنه الإعجاز بسورة حصل، إعجاز بسورة، الله جل وعلا تحدى المشركين أن يأتوا بمثله فلم يستطيع، تحداهم أن يأتوا بعشر سور فلم يستطيع، تحداهم أن يأتوا بسورة ولو كانت أقصر السور، يعني عجزت العرب ولو كان بعضهم لبعض ظهير، عجزوا أن يأتوا بكلام يماثل سورة الكوثر التي هي أقصر السور وأقصر السور. فهل تحداهم بآية؟ نعم لا، لم يتحداهم بآية. لماذا؟ نعم لأن قد تكون الآية كلمة واحدة، والعرب ينطقون بكلمة، نطقوا بكلمة واحدة وبجملة يوجد نظيرها في القرآن، يعني العرب لا يعجزون أن ينطقوا بكلمة معجزة مثل مدهامتان مثلا، ومثل قوله جل وعلا ثم نظر، يعني هل العرب يعجزون أن يقولوا ثم نظر؟ يعني ما قيلت هذه قبل القرآن. لكن ومع ذلك، مع كوني ما تحداهم بآية، هذه الآية في موضعها معجزة لا يقوم مقامها غيرها في مقامها، وإن لم يحصل التحدي بها. وبإمكانك لو كان في من غير كلام الله جل وعلا تشيل مدهامة تأتي بغيرها، ما يمكن أن تؤدي المعنى الذي أدته في هذا الموضع، وقل مثل هذا في ثم نظر. فالإعجاز حاصل على كل حال، وعجز مع أنهم أرباب البلاغة وأصحاب الفصاح، لكلامهم أفصح الناس وعجزوا، مع أن الله جل وعلا أقدرهم على هذه الفصاحة والبلاغة، لكنهم أزعنوا وعجزوا وصرحوا بعجزهم. ولا يقال في مثل هذا مثل ما يقوله المعتزلة أنهم قادرون على ذلك، لكن الله جل وعلا صرفهم عن ذلك، صرفهم عن ذلك. وإلا لو صرفوا عن ذلك ما كان تحدي، لقلنا إنه بإمكانهم أن يأتوا بمثله، لكنهم عاجزوا بالصرفة كما يقول. المعري له كتاب اسمه الفصول والغايات، كتاب مواعظ، قالوا عنه إنه في بداية الأمر قال في اسمه أنه الفصول والغايات في معارضة الآيات، وهم رمي بالزندقة الرجل، ورمي بالزندقة وعنده من عظائم الأمور ما عنده. ثم غير اسم الكتاب إلى الفصول والغايات في مواعظ البريات، لكن من قرأ هذا الكتاب عرف قيمة الكتاب ومؤلف الكتاب، وعرف حقيقة العجز البشري. لو اجتمع العرب كلهم على معارضة ما استطاع، ومسيلمة الكذاب ذكر عنه شيئا يعارض به القرآن فأتى بالمضحكات، أتى بالعجائب والمضحكات، ومنه الإعجاز بسورة حصل، وأقل السور 3 آيات، سورة الكوثر، فيحصل التحدي ب3 آيات أو بقدرها من الآيات الطويلة. والسورة الطائفة المترجمة، هذا تعريف للسورة، وهي مأخوذة من السور، سور البلد، لإحاطتها بجميع الآيات المذكورة تحتها، أو من السور وهو البقية، فهذه السورة بقية من القرآن دون سائره. وعلى كل حال السورة الطائفة المترجمة، مترجمة، مش مترجمة يعني لها ترجمة، لها عنوان، لها عنوان ترجمة، سورة الفاتحة، سورة البقرة، وبعضهم كالحجاج مثلا، والحجاج رغم ما أثر عنه من ظلم ومخالفات إلا أن له عناية فائقة في القرآن، له عناية في القرآن. يقول الحجاج ويؤثر عن بعض السلف أنه لا يجوز أن تقول سورة البقرة، إنما تقول السورة التي يذكر فيها البقرة. لماذا؟ لكي تتم المطابقة بين الترجمة وما ترجم عليه. إذا قلت سورة البقرة ما تشكل قصة البقرة من سورة البقرة؟ آيات، يعني 1/50 من السورة، 1/50 من السورة، كيف يترجم بهذه النسبة على السورة بكاملها؟ لابد أن نقول التي تذكر فيها البقرة. هذا ما ذهب إليه من قال بهذا القول، لكن هذا القول مردود، لأن التعبير بسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة كذا وسورة كذا جاء بالأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والبخاري أورد من الردود على هذا القول ما أورد، ومن ذلك حديث ابن مسعود حينما رمى الجمرة ووقف طويلا وقال ها هنا وقف من أنزلت عليه سورة البقرة، سورة البقرة. والنصوص بهذا كثيرة جدا، فالقول الأول لا اعتبار به، وعلى هذا فيجوز أن نقول سورة البقرة. والسور جاء في أسمائها أحاديث، فمن هذه الأسماء ما هو توقيفي، ومنها ما هو اجتهادي نظرا إلى محتوى السورة. فمثلا سورة التوبة توقيفي، لكن سورة الفاضحة مثلا توقيفي ولا اجتهادي؟ اجتهادي نظرا لأنها فضحت المنافقين، فسماها بعض السلف الفاضحة. السورة الطائفة المترجمة 3 آي لأقلها سمة، 3 آيات سورة الكوثر 3 آيات، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، 3 آيات. لكن هل التعداد كونها 3 على اعتبار أن البسملة آية منها أو على غير ذلك؟ على غير اعتبار أن البسملة آية منها. ومن أهل العلم يرى أن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن، ومنها من يرى أنها ليست بآية ولا في سورة واحدة من سور القرآن، ومنهم من يرى أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور. فالشافعي يرى أن البسملة آية من سورة الفاتح، ومنهم من يرى أنها آية من كل سورة من سور القرآن بما في ذلك الكوثر، وتكون 4 آيات على هذا. لكنهم يجمعون على أنها ليست بآية في أول التوبة، وأنها بعض آية في سورة النمل، بعض آية في سورة النمل. هذا محل إجماع والخلاف فيما عدا ذلك. فهل هي 113 آية أو آية واحدة أو ليست بآية أصلا؟ والخلاف معروف بين أهل العلم. ومن أقوى الأدلة الإجماع في الطرفين، الإجماع في الطرفين، كل من الطرفين ينقل إجماع ويعتمد ويستند على إجماع. فالذي يقول هي آية بما يستدل، يقول أجمع الصحابة على كتابتها في المصحف، ولولا أنها آية ما جرأوا على أن يدخلوها في المصحف. والذين يقولون أنها ليست بآية اتفقوا، أجمع ذكر، استدلوا بالإجماع على أنها لو كانت آية لما جاز الاختلاف فيها، لما جاز الاختلاف فيها. يعني لو خالف شخص في حرف من القرآن المجمع عليه، وش يصير مآله؟ يكفر عند أهل العلم، لأن القرآن مصون من الزيادة والنقصان. والذي يقول إنها آية نزلت الفصل بين السور، وهذا المرجع عن شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم، يخرج من الإجماعين، يخرج من الإجماعين، وكأن هذا أقوى الأقوال. والسورة الطائفة المترجمة 3 آي لأقلها سمة، والآية الطائفة المفصولة، الآية أصلها العلامة، والآيات لبدايتها ونهايتها علامات فلا تمتزج بغيرها. والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضول، من كلمات منه آية مفصولة عن غيرها، عما تقدمها وما تأخر عنها، فهي مميزة الأول والآخر. لكن قد يكون التمييز ظاهر لكل أحد، وقد يخفى على بعض الناس إذا تعلقت الآية الثانية بالأولى، تعلق الصفة بالموصوف، تعلق الجار والمجرور بمتعلقه. لكم تتذكرون في الدنيا والآخرة، نعم، وآخر آية النور يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قد يخفى انفصال الآية وانفكاكها عما قبلها على بعض الناس، لا سيما وأن الكتابة في السابق قد لا يتميز فيها، ويوجد بعض المصاحف مدرجة كذا بدون فواصل. والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه من كلمات، وقد تكون الآية كلمة واحدة كما قلنا في مدهامتان، أو من كلمتين ثم نظر ومنها ما هو أكثر من ذلك. والمفضولة منه، هذا سؤاله، يقول: التعريف المشتهر للحديث القدسي هو كلام معناه من الله سبحانه وتعالى ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، أليس في هذا مدخل للأشاعر الذي يقول بكلام النفسي لله سبحانه وتعالى؟ أولا القرآن قبل ذلك كله يطلق ويراد به اسم المفعول المقروء المتلو، ويطلق ويراد به القراءة المقروء والقراءة، فالمقروء هو القرآن، والقراءة يقال لها قرآن، كما قال الشاعر في عثمان رضي الله عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني قراءة. هذا القرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام المعجز الذي سبق الحديث عن إعجازه، علاقته بالكلام النفسي الذي يقوله الأشعرية: أولا الله جل وعلا كما هو معتقد أهل السنة والجماعة يتكلم بحرف وصوت مسموع، جاءت النصوص على أنه على أن جبريل يسمع كلام الله مسموع، والله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء، فكلامه وإن كان قديم النوع إلا أنه متجدد الآحاد، أفراده متجددة، يتكلم متى شاء إذا شاء. وعند الأشاعر الذين يقولون بالكلام النفسي يقولون كلامه واحد، تكلم في الأزل ولا يتكلم بعد ذلك ولم يتكلم بعد ذلك، وكلامه واحد. هذا الكلام الواحد إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، هذا الكلام الواحد إن عبر عنه بالعربية صار قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وبالسريانية صار إنجيل. إذن الشرائع متطابقة، جميع الأحكام التي جاءت في التوراة على هذا الكلام، هي جميع الأحكام من غير زيادة ولا نقصان جاءت في الإنجيل، إذن هي جميع الأحكام التي جاءت في القرآن ولا فرق. يعني في التوراة سورة تبت إلا أنها بالعبرانية، وفي الإنجيل سورة تبت إلا أنها بالسريانية، يعني على كلامه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه سورة إقرأ في الغار وذهب عليه الصلاة والسلام بها ترجف بوادره أو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، ثم التقى بورقة ابن نوفل وقرأ عليه ما أنزل عليه وشهد له بالرسالة، وكان ورقة كما في الحديث الصحيح قد قرأ الكتب السابقة من التوراة والإنجيل، وكان يترجم هذه الكتب، يقرأ الكتاب العربي فيترجم هذه الكتب السابقة من العبرانية والسريانية إلى العربية. لما قرأ عليه سورة إقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قرأها بالعربية، وهو يعرف العبرانية والسريانية ويعرف التوراة والإنجيل ويترجمها من لغة إلى لغة، هل قال هذا موجود عند من تقدمك من الرسل؟ هل سورة إقرأ موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل باللغات الأخرى؟ قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يعني جبريل، يعني جبريل. فببداهة العقول لا يمكن أن يقول قائل أن الأحكام الموجودة في القرآن بما في ذلك ما اقتضته الحاجة المتأخرة، لأن من القرى ما نزل بسبب واقعة، يعني قصة الظهار مثلا في هلال بن أمية، أو قصة اللعان في عوامر عجلاني مثلا، هل يقال أن هذه القصة حصلت لليهود والنصارى بلغاتهم؟ هل يمكن أن يقول هذا عاقل؟ يمكن أن يقال هذا؟ فهذا قول باطل، قول باطل. ففي التوراة ما يخصها من الأحكام، وفي الإنجيل ما يخصه، وفي كتابنا ما يخصه، ويستقل كتابنا بالإعجاز والحفظ، بالإعجاز والحفظ، فكتابنا محفوظ، تكفل الله بحفظه، تكفل الله بحفظه إلى قيام الساعة، إلى أن يرفع. وكتبهم استحفظوا عليها، استحفظوا عليها فلم يحفظوا. وهناك قصة ليحيى بن أكثم القاضي مع يهودي دعاه إلى الإسلام، يحيى بن أكثم القاضي دعا اليهودي إلى الإسلام فرفض، وغاب سنة كامل ثم حضر على رأس الحول وأعلن إسلامه، فسأله يحيى بن أكثم عن السبب، وقال أنه في هذه المدة نسخ من التوراة وحرف وقدم وأخر وزاد ونقص، وباعها على اليهود في سوق الوراقين عندهم فتخطفوها واعتمدوها، ثم بعد ذلك نسخ من الإنجيل وقدم فيها وأخر وزاد ونقص وعرضها على النصارى في سوق الوراقين، وفعلوا بها مثل ما فعل اليهود، صارت عمد عندهم، ثم عمد إلى القرآن فنسخ منه النسخ وزاد شيئا يسيرا ونقص شيئا لا يدركه إلا النظر الثاقب، فعرضها في سوق الوراقين فكل واحد يطلع على المصحف يرميه في وجهه، يقول عرفت بهذا أن هذا الدين المحفوظ، هذا الذي لا يمكن يتلاعب به المرتزقة مثل التوراة والإنجيل. لما ذكر هذا ليحيى بن أكثم، يحيى بن أكثم حج في تلك السنة وذكر القصة لسفيان بن عيينة، قال يا أخي هذا منصوص عليه في كتاب في القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، فولى الله حفظه فلا سلطان لأحد عليه، وفي الكتب الأخرى بما استحفظوا ولم يحفظ. أقول وجوه الرد عليهم كثيرة ونكتفي بهذا. والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة منه على القول به كتبت، والفاضل الذي منه فيه أتت، كتبتي والفاضل الذي منه فيه أتت، الذي من إيش؟ أيها من كلمات منه يعني من القرآن، والمفضولة يعني منه الفاضلة هو المفضولة، على القول به يعني هل في القرآن فاضل ومفضول؟ قالوا نعم في القرآن فاضل ومفضول، المتكلم هو الله جل وعلا بالجميع، لكن نظرا لموضوع الكلام يتفاضل، فالآيات والسور التي تتحدث عن الله جل وعلا أفضل من الآيات التي تتحدث في الأحكام، والآيات التي تتحدث في الأحكام في العقائد مثلا أفضل من الأحكام وهكذا. وفضلا عن كونها تتحدث السورة مثلا في قصة رجل كافر كتبت، وجاء في فضل قل هو الله أحد سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن، وجاء في فضل آية الكرسي، وجاء في فضل الفاتحة، وغير ذلك من السور والآيات التي جاءت بها النصوص. ولا يعني هذا تنقص بعض السور أو قلة الأجر في قراءتها، سورة تبت في كل حرف 10 حسنات كغيرها من السور، لكن هل تعدل ثلث القرآن من يقول هو الله أحد؟ لا. ويقال في مثل هذا الخلاف مثل ما يقال في التفضيل بين الأنبياء، الله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوني على موسى، لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلون على يونس بن متى. متى يقال مثل هذا؟ متى يمنع التفضيل سواء كان في الآيات أو بين الرسل؟ إذا أدى هذا التفضيل إلى التنقص، إذا تنقص المفضول يمنع، لا تفضل بين الآيات. لأن بعض الناس لا سيما من بعض الفرق المبتدعة لا يقرأ سورة تبت، ما يقرأونها. لماذا؟ لأن نتحدث في أبي لهب وعم النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته وعمه، عم الرجل صنع أبيه، وهذه إهانة للنبي عليه الصلاة والسلام أن نتكلم في عمه، هذا عندهم. صلى الله السلام وتعالى. فإذا أدى هذا إلى التنقص فيمنع التفضيل. والمفضولة، والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه من القرآن، والمفضولة منه على القول به كتب، والمفضولة منه على القول به، على القول بأن فيه فاضل المفضول انتهى، والاستنافية. والمفضولة منه أي من القرآن على القول به بجواز التفضيل به كتبت. والفاضل الذ يقال في الذ لا سيما في الشعر، يقال الذي الذ تحذف الياء. قال ابن مالك في ألفيته من يستحضر بيتا صوغ من مصوغ منه للتعجب أفعل تفضيل وبلذ منه بي، فتحذف الياء للنظم. والفاضل الذ منه فيه أتتي، منه من القرآن فيه أي في الله جل وعلا، أتتي بغير لفظ العربي، بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم. بغير لفظ العربي هل تجوز قراءة القرآن بغير العربية؟ بغير لفظ العربي تحرم قراءة، تحرم قراءة القرآن بغير العربي. لكن هل يمكن قراءة القرآن بغير العربية؟ عموم الترجم لأي كلام، هل هناك ترجمة حرفية؟ هل لا ممكنة ولا غير ممكنة؟ لا دعنا من كونها، لكن هل هي ممكنة ولا غير متصورة؟ بمعنى أنك لو أتيت بكلام عربي مقطوعة شعرية ولا حديث ولا قصة وأعطيت شخص يترجمها إلى الإنجليزية أو إلى الفرنسية، انتهت الترجمة وألغيت الكلام العربي الأول، لا تطلع عليه الطرف الثالث، فتقول للطرف الثالث أعده إلى العربية، ترجمه للعربية، هل يتطابق الكلام الثالث مع الأول؟ ها؟ إذن الترجمة الحرفية ممكنة ولا مستحيلة؟ إيه، لأنه ينظر إلى معنى من المعاني يسبق ذهنه إليه، وقد يحرف في المعنى المترجم لعدم فهمه لمعاني العربية. نعم، فإذا أريدت إعادته إلى الأصل ما استطاع، لأن اللفظة الواحدة في العربية لا عدة معاني في الترجمة. يقول في قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، كيف الترجمة لغير العربية؟ يمكن تترجم لغير العربية بحروفه؟ يعني هل معنى الترجمة أنك تأتي إلى هن الهاء وتضع مكانها إيش؟ إتش، ثم بعد ذلك نفس الحروف، حروف مقطعة باعتبار حروف مقطعة، ولا كلمة بكلمة؟ كلمة بكلمة، ما تحب ترجم حرف بحرف، تترجم كلمة بكلمة، والكلمة تحتمل أكثر من معنى، فهو يسبق ويهجم إلى ذهنه أول المعاني، فإذا أريد إعادة الكلام إلى العربية يسبق إلى ذهن المترجم كلمة قد لا تكون هي المرادة. فقال المترجم في قوله جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، قال أنت منطلون الله ويبنطلون لك. يمكن هذا؟ نقول الترجمة الحرفية مستحيلة، فلا يبقى إلا ترجمة المعاني، وترجمة المعاني القراءة بالترجمة المعاني لا سيما بالتعبد بالقراءة وترتيب الآثار عليها وتصحيح العبادات بها لا تمكن، لأنها لا يمكن الترجمة إلا بتجاوز مرحلتين، قراءة معنى وبغير العربية. ولذا يحرمون أيضا قراءة القرآن بالمعنى. إذا أجازوا رواية السنة رواية الحديث بالمعنى، إذا أجاز الجمهور ذلك وتجويزه للحاجة، الحاجة والضرورة داعية إلى ذلك، وكتب السنة شاهدة بذلك، القصة الواحدة تذكر على أوجه وعلى ألفاظ مختلفة لكن المعنى والمحتوى واحد، وجماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى. لكن إذا قلنا مثل هذا في الحديث، هل يمكن أن نقول مثل هذا الكلام في القرآن المنزل المتعبد بلفظه؟ لا يمكن، ولذا يحرم ترجمته، لأنها نوع أو فرع عن قراءته بالمعنى. فإذا كانت قراءته بالمعنى لا تجوز، فقراءته بغير العربية من باب أولى، من باب أولى. وما أدري أن المسألة مسألة استظهار، يعني هل يمكن ترجمة الحرفية ممكنة ولا غير ممكنة؟ يقول الترجمة الحرفية حرام وترجمة المعنى جائزة وأجازوها وترجموا المعاني. أنا أقول من الأصل الترجمة الحرفية مستحيلة، يعني اللي ماله مرادف، اللي ماله مرادف يمكن، لكن الألفاظ التي لها مرادف ما يمكن، لأن المترجم يسبق إلى ذهنه معنى قد لا يسبق إلى المترجم الثاني الذي يريد إعادته للعربي. بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم، يعني الأمور المتعبد بها لا يجوز قراءتها بغير العربية، كالقراءة في الصلاة، أذكار الصلاة، التكبير، التسبيح وغير ذلك مما يقال، التشهد في الصلاة لا بد من أن يقال بالعربية، لا بد أن يكون بالعربية. ومنهم من يقول إذا لم يستطع تعلم العربية فيأتي به بلغته أحسن من لا شيء، لكن هذه ألفاظ متعبدة. خطبة الجمعة لا يجوز أن تكون بغير العربية، نعم للخطيب أن يترجم بعض الجمل أو بعض الكلام وإن كان هذا بعد نهاية الصلاة كان أولى. مقصود أن العبادات توقيفية، ولذا قال بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم. هذه فتنة وقعت قبل 70 أو 80 سنة وألف فيها مصنفات كثيرة وردود من أطراف متعددة في حول ترجمة معاني القرآن الكريم، لكن الآن استقر على الجواز وترجم ونفع الله به نفعا عظيما. كذاك بالمعنى، كذاك بالمعنى يعني تحرم قراءته كذلك بالمعنى. وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحررها، تفسير بالرأي حرام والتأويل جائز. الفرق بينهما أنك افترضت المسألة في شخصين، شخص لا علاقة له بالقرآن ولا علاقة له بتفسير القرآن ولا قرأ عن أئمة السلف هذه الأمة ولا عن أئمتها فيما يتعلق، شخص خام ما يعرف من القرآن شيء، فتعطيه آية أو سورة تقول فسر، ما عنده شيء يعتمد عليه ولا يركن إليه، هذا تفسيره بالرأي. لكن لو افترضت أن شخص له عناية بالقرآن فائقة وقرأ من التفاسير ما يؤهله لأن يرجح بين الأقوال، وصار رأيه في فهم هذه الآية يختلف عن فهم ابن كثير وابن جرير وابن كثير وابن جرير والقرطبي وغيرهم من المفسرين، وجاء برأي تحتمله العربية والسياق يقتضيها ويدل عليه ولو لم يوجد له سلف بين، لكن هذا الشخص له عناية، له دراية ودربة في تفسير القرآن، لأن فهم النصوص يحتاج إلى دربة. يعني الآن عندك أحاديث كثيرة إذا أردت شرح أو بيان معانيها يعوزك عواز شديد، يعني حديث في مسند أحمد ما شرح أبدا، أو في مسند الطيالسي وما تعرض له الشراح وأنت ما تدري ايش معناه، أنت يخفى عليك. ليش؟ لأن مالك عناية بالسنة ولا قرأت في كتب السنة، لكن الذي له خبرة ودراية وعناية يعرف كيف يتصرف أهل العلم في فهم السنة؟ تكون لديه الملكة في شرح السنة. وقل مثل هذا في القرآن، شخص له عناية بالقرآن ويلوح له من معنى الآية ما لم يلح لأكثر المفسرين قبله، رب مبلغا أو عام سامع، هذا ينطبق عليه. ولا ينقول مثل ما يقول بعض الكتاب القرآن بالعربية وهم رجال، ونحن رجال نفهم مثل ما يفهمون، ليس بصحيح. كيف تفهم وما يفهم؟ أنت لو جاء لو أن ولدك أصيب بمرض واحتاج إلى عملية فأحضرت السكين قالوا مجنون، ما علاقتك بالطب؟ ونحن نقول أنت مجنون، لا علاقة لك بالتفسير. أما الشخص الذي له خبرة ودربة، الطبيب لو جاءه حالة ما مرت عليه قبل ذلك نقول لا تتصرف، لكنه طبيب مشهود له بالخبرة وعانى من الحالات التي هي نظائر هذه الحالة أو قريب منها، لابد أن يتصرف. ففرق بين أن يأتي شخص لا علاقة له ولا خبرة ولا دربة ولا يعرف من القرآن شيء، ويأتي يفسر القرآن، ومع الأسف الشديد أنه يوجد من يهجم على الآيات وعلى السنة فيفسر، وجاء ذم التفسير بالرأي. وإذا كان أهل العلم يحتاطون في تفسير السنة وشرحها فلا أن يحتاطوا في تفسير القرآن من باب أولى، لأن الذي يفسر القرآن يدعي أن هذا مراد الله من كلامه، فأنت قولته وحملته من المعنى ما لم يحتمل، حملت هذا الكلام من المعنى ما لا يحتمل. ولذا جاء الذم الشديد لمن قال في القرآن برأيه، وقد يتجه الذم على من قال بالقرآن برأيه ولو أصاب، كمن حكم بين اثنين بجهل فهو في النار ولو أصاب الحكم. تفسير الآية من طالب علم له عناية، لكن ما هي عناية كافية تؤهله لأن يجزم، له عناية بالتفسير، أو مجموعة من طلاب العلم من متوسط الطلاب معهم القرآن يتدارسونه، فما معنى هذه الآية؟ لو قال بعضهم لعل المراد كذا ولعل المراد كذا، ولم يقطعوا بشيء وراجعوا على ذلك الكتب ووافق تفسير أحدهم، إذا جيء بصيغة الترجي فالأمر فيه سعة من غير جزم. وكذلك في السنة، ولذا في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، قاله النبي عليه الصلاة والسلام ودخل تركه، فباتوا يدوكون لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه وما سرب عليهم ولا خطأهم. لماذا؟ لأنهم لم يجزم، فالإتيان بحرف الترجي ممن له شيء من الخبرة وله شيء من المعرفة، ما هو بإنسان خارجي من لا علاقة له بالقرآن أو بالسنة ويقول لعل. فمثل هذا إذا ترجى، إذا جاء بحرف الترجي وقال لعل المراد كذا، يحتمل منه ولا يثرب عليه على أن لا يجزم ولا يقطع حتى يراجع كلام أهل العلم وما قاله سلف هذه الأمة عن كتاب الله. لا تأويله فحررا، التأويل وأن يفسر بالرأي يعني من غير اعتماد على تفسير القرآن بالقرآن ولا بالسنة ولا بأقوال الصحابة والتابعين ولا بلغة العرب. فمن التفسير ما يعرفه العرب من لغتهم، ومنه ما يعرف بالقرآن في موضع آخر إذا ضمت آية إلى أخرى تبين المراد منها، ومنها ما يعرف معناه بالسنة لأن السنة تبين القرآن وتفسره، ومنها ما يعرف بما يروى عن الصحابة الذين عاصروا التنزيل وعايشوا الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل اكتشف قطعا أو ظنا؟ لأن هناك نظريات، وسارع بعض الناس في تنزيل بعض الآيات عليها ثم اكتشف غيره. مثل هذا لا يجوز اقترانه بالقرآن، لأنه يعرضه للنفي والإثبات، يعرضه للنفي والإثبات. لكن إذا وجد أمر قطعي يعني أدركته الحواس، فمثل هذا لا شك أنه مما يخبر الله جل وعلا أو مما أخبر الله جل وعلا في كتابه عنه وحصل على أرض الواقع. لا تأويله التفسير من الفسر وهو الكشف والتوضيح والبيان، والتأويل يطلق ويراد به التفسير. وكثيرا ما يقول ابن جرير الطبري القول في تأويل قول الله جل وعلا كذا، ويريد بذلك التفسير. ويطلق ويراد به ما يؤول إليه الكلام، يعني حقيقة الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار والتسبيح، يتأول القرآن، تأول سورة النصر كما قالت عائشة رضي الله عنها. ومنه حمل القرآن على المعنى المرجوح، هذا تأويل. الراجح ظاهر والمرجوح مؤول، والذي لا يحتمل نص، فالنص ما فيه إشكال. الآية التي لا تحتمل لا بد أن تفسر نصا. الآية المحتملة لمعنى راجح ومعنى مرجوح، الراجح هو الظاهر وعليه المعول عند أهل العلم، لكن قد يمنع من إرادة هذا الظاهر مانع، فيلجأ حينئذ إلى الاحتمال المرجوح وهو التأويل. والتأويل مركب ارتكبه المبتدعة لإثبات ما أرادوا ونفي ما لم يريدوا، إثبات ما أرادوا إثباته ونفي ما أرادوا نفيه من غير دليل يقتضيه، من غير دليل يقتضيه. أما إذا قام الدليل على منع إرادة الظاهر فلا بد من أن يرتكب التأويل. لا تأويله فحرر، يعني عند اقتضاء الحاجة إليه. لا، متى نسلك هذا المسلك؟ إذا وجد ما يمنع من احتمال الراجح، إذا وجد ما يمنع من احتمال معنى الراجح، مثلا لا تحزن إن الله معنا. الاحتمال الراجح في استعمال العرب لهذا اللفظ معهم بينهم مختلط به بذاته، معهم مختلط به، لكن الاحتمال المرجوح أنه معهم بحفظه ورعايته وعنايته، المعية الخاصة. نعم، هذا احتمال المرجوح منع منه أدلة تمنع من الحلول والمخالطة والممازجة. لا، هم يقول مرجوح لهم في لغة العرب، المعنى في لغة العرب يحتمل المعنيين، اللفظ يحتمل معنيين، لكن هذا راجح هذا مرجوح. الأصل أن نعمل بالراجح باستمرار في كل شيء، تعمل بالراجح، لكن إذا كان هذا الراجح يوجد نصوص تمنع من إرادته تلجأ إلى المعنى الثاني وهو مقبول في لغة العرب، ما تأتي بلفظ مبتكر لا سلف لك به وتقول احتمال مرجوح. لا،